فالإدارة لها الدولة هي إدارة بالحق، إدارة بالتوحيد. أي دولة تقول متحدة الآن؟ أي دولة؟ من حملنا من جوارنا؟ مصر والشام والعراق والشام وهذه العدوان، من هو الذي يقوم بشرك إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم الأمور التي ثبت من دون الله؟ من؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة فالله لا بلاء ولها الهداية والتوفيق والصلاة. نسأل الله أن يعينها على كل خير، نسأل الله أن يوفقها أن يجاوز كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد وأن ننصح لها في كل حال. وواجب على كل مسلم في سائر الدنيا أن يدعو الله لإخوانه المسلمين للتوفيق والهداية والصلاة. لا لبث الأمور، من لم يسلم؟ من لم يسلم؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من أحاء أن تشيع الفاحشة حتى لو كان فوجا من أشاء فكيف يبقى حذر وزاد على غير الواقع وزعم لم يقع فهو أشد وأخطر وأعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبوا على الخوارج وكذب رعاة الفتنة والمسلمون معه لم يلحقوا حصل الشر العظيم، فتنة عظيمة في أهل عثمان في القرن الأول أفضل القرون بسبب الجهلة والملحدين. فتنة قالوها ملحدون وجهلة، فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم. ولو علم الأمور بالحكمة والنصيحة والتوجيه إلى الخير لكان هذا في الطيب وطريق الهدى، ولكنهم خالفوها بغير ذلك حتى أهوى إلى قتل عثمان بغير حق وإلى قتل علي بغير حق وإلى قتل جمع من الصحابة في وقعة الصفين ووقعة الجبل، كله بأسباب هذه الفتنة التي قام بها الجهال والملحدون. هكذا اليوم دعاة الإلحاد ودعاة الجهل ودعاة الشر كل هذا يسبب شرا عظيما يجب الحذر منه ويجب عدم تلقي شيء من أخبارهم أو أوراقهم ويجب إثلاهم. فالدعاء لهم بالهداية نسأل الله جل وعلا الهداية ونسأل الله يقتل شرهم وأن يعين المسلمين بشرهم وشر أمثالهم وأن يهدهم للحق وأن يردهم للصواب، فإنه قد غرهم الضرور غرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد حتى تبوا دعاة الحق وتبوا دعاة التوحيد من أهل شعور غيرهم. كل هذا غلط وجهل وغلال، يجب على المسلمين أن يحذروا شر هؤلاء وأن يبتعدوا عن أوراقهم وكتاباتهم التي يفي إلهيها يجب إسلامها والله عليها، ويجب الدعاء لهم بالهداية وأن الله يحلى شرهم وأن يعيذنا من شرهم وأن يردهم للحق والصواب. نسأل الله يردهم للحق والصواب وأن يهدهم لما يرضيه وأن يعيذنا والمسلم من شرهم وشر أمثاله. ونسأل الله يصلح بال المسلمين وأن يحيي بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الفقه للدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يعيذ المسلم من شر كل ذي شر ومن كل داعية باطل. إنه جل وعلا سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.